وقد جاء المسلمون ليصطفوا في طابور فالنتاين. بدع بدع بدع بدع. انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. كيف؟ عيد ديني له ارتباط وثيق بعقيدة النصارى وبوثنية الرومان. حقائق: أن عيد الحب ليس من سنة الإسلام ولا هدي. حقائق: أن عيد فالنتاين بالنسبة لمن يحتفلون به من أهل الإسلام ما هو إلا علامة ودلالة على ضعف الانتماء للإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سيلبس الجميع أردية حمراء وسيوزعون الورود الحمراء وستحمل شركات الدي اتش ال وغيرها تلك الهدايا المتناثرة من أقصى العالم إلى أقصاه ومن أدناه إلى أدناه عبارات التحايا والحب. أين الحب من ذلك كله؟ إن الاحتفال بالحب هو الاحتفال بحبك لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نريد أن نحتفل بالحب على طريقتنا، أن نحتفل بحبنا لله عز وجل وبحبنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعياد الناس إذا انتهت فعيدنا بمحبته لا ينتهي، فإذا انتهت أعيادهم فسرورهم دوما بحب محمد لا ينتهي. لكن دعونا نبدأ هذا الاحتفال بأن نفرح الله عز وجل بتوبتنا. من هذه الساعة دعونا نعلن بين يديه عز وجل فرارنا منه إليه. قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد بالله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد بالله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد التقينا.